جيادنا متمطرات يرتمهن بالخم النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم مع معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركت كعبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرض لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. غزوة حنين في سنة 8 بعد الفتح. ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك ابن عوف النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت مصر وجشم كلها وسعد ابن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ولم يشهدها منهم أحد له اسم. وفي بني جشم دريد ابن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمم برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم وفي الأحناف قارب ابن الأسود ابن مسعود ابن معتب وفي بني مالك ذو الخمار سبيع ابن الحارث ابن مالك وأخوه أحمر ابن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس وهو واد في ديار هوازن اجتمع إليه الناس وفيهم دريد ابن الصمة في شجار له يقاد به الشجار شبه الهودج مكشوف الأعلى. فلما نزل قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل لا حزم ضرس ولا سهل دهس. الحزم المرتفع من الأرض الضرس الذي فيه حجارة محددة. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء يعار الشاء صوتها. قالوا ساق مالك ابن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال أين مالك؟ قيل هذا مالك ودعي له. فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام

فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت أخيرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلب القوم وهم يجتلبون، فقال: الآن حمي الوطيس. حاشي: الوطيس المعركة، وهي كلمة لم تسمع إلا من الرسول. عن جابر بن عبد الله قال: بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه، فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجوزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه، أي أطارها، وسمع لضربه طنين أو دوي بنصف ساقه، فانجعف عن رحله واجتلب الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الإسلام حين أسلم، وهو آخذ بثفر بغلته، الثفر السير في مؤخر السرج، فقال: من هذا؟ قال: أنا ابن أمك يا رسول الله. عن عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحان، وكانت مع زوجها أبي طلحة، وهي حازمة وسطها ببرد لها، وإنها لحامل بعبد الله من أبي طلحة، ومعها جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يعزها الجمل، فأدنت رأسه منها، فأدخلت يدها في خزامته مع الختام. الخزامة حلقة من شعر تجعل في أنف البعير. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم سليم؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكفي الله يا أم سليم؟ قال: ومعها خنجر. فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به. يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول رميساء؟ عن أبي قتادة قال: رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلما ومشركا، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأتيته فضربت يده فقطعتها، واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم وكاد يقتلني، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط فضربته فقتلته، وأجهضني عنه القتال، أي شغلني عنه. ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما وضعت الحرب أزارها وفرغ من القرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فقلت: يا رسول الله، والله لقد قتلت رجلا ذا سلب، فأجهضني عنه القتال، فما أدري من استلبه. فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه عني من سلبه. فقال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا والله لا يرضيه منه، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه، اردد عليه سلب قتيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، اردد عليه سلبه. قال أبو قتادة فأخذته منه بعته فاشتريت بثمنه مخرفا فإنه لأول نار اعتقدته. قال ابن إسحاق فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايته، فيهم عثمان ابن عبد الله ابن ربيع ابن الحارث ابن حبيب، وكانت رايتهم مع ذي الخمار. بالخمار هو عوف ابن الربيع. فلما قتل أخذها عثمان ابن عبد الله فقاتل بها حتى قتل. ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك ابن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة، ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بني غيرة من ثقيف، وطبعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس ولم تتبع من سلك الثنايا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر بسهم فقتل. فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم، ففتح الله على يديه وهزمه. وخرج مالك ابن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارس من قومه على ثنية من الطريق، وقال لأصحابه قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم وتلحق أخراكم، فوقف هناك حتى مضى من كان لحق بهم من منهزمة الناس. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها أي مزدحمون، فقال ما هذا؟ قالوا امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه أدرك خالدا فقل له إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا. العسيف الأجير والعبد المستعان به. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ إن قدرتم على دجاج رجل من بني سعد بن بكر فلا يفرتنكم، وكان قد أحدث حدثا. فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه شيماء بنت الحارث ابن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فعنفوا عليها في السياق. فقالت للمسلمين تعلموا والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط 15، وللكتاب بقية على الشريط التالي.